دعاء اليوم 18. اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم نبهني فيه لبركات أسحارك، ونور فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.